بسم الله الرحمن الرحيم. أبو نعيم الأصبهاني. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترجم لأبي نعيم الأصبهاني كثير من أصحاب التراجم والمعاجم والمؤرخين والمحدثين، فمن الحفاظ المحدثين المؤرخين ابن كثير، فقد ذكر أبا نعيم في كتابه البداية والنهاية فقال: هو أحمد ابن عبد الله أبو نعيم الأصبهاني الحافظ الكبير ذو التصانيف المفيدة الكثيرة، منها كتاب حلية الأولياء في مجلدات كثيرة دلت على اتساع روايته وكثرة مشايخه وقوة اطلاعه على مخارج الحديث وطرقه. ثم قال ابن كثير: وله معجم الصحابة أو معرفة الصحابة، وهو عندي بخطه، وله تاريخ أصبهان، وله كتاب صفة الجنة، وكتاب دلائل النبوة، وكتاب في الطب النبوي. وقال ابن الجوزي: سمع أبو نعيم الكثير وصنف الكثير. توفي أبو نعيم الأصبهاني في 28 من شهر المحرم سنة 300 هجرية عن 94 سنة، لأنه ولد فيما ذكر ابن خلكان في سنة 36 و300 هجرية. وذكره الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء فقال: هو الإمام الحافظ الثقة العلامة، كان أبوه من العلماء المحدثين والرحالين، فاستجاز له جماعة من كبار العلماء. وذكر الذهبي صفحات عديدة في هذا الكتاب بأسماء شيوخه، وعمل أبو نعيم معجما لشيوخ هؤلاء، ذكر فيه أسماءهم الذين تلقى العلم عنهم، وكان هذا فنا شائعا عمل كثير من العلماء المعاجم لهؤلاء وأولئك الشيوخ. لهذا الغرض فقد سرد أبو نعيم أسماء شيوخه مرتبة وفق حروف المعجم، وأبان عن الكتب والمصنفات التي قرأها هؤلاء العلماء، إضافة إلى معلومات أخرى تتعلق بهؤلاء الشيوخ. ولكن الذهبي حين ذكر مؤلفات أبي نعيم الأصبهاني أضاف لما ذكره العلماء الآخرون كتبا أخرى، منها كتاب المستخرج على الصحيحين. وذكر أبروكلمان في تاريخه أن لأبي نعيم كتاب المستخرج على صحيح مسلم، وذكر النسخ الخطية الموجودة له. ثم قال الذهبي: ولأبي نعيم كتاب فضائل الصحابة، وكتاب في علوم الحديث، وكتاب النفاق، ومصنفات أخرى خطية ذكرها بروكلمان في تاريخه. ولأبي نعيم الأصبهاني كتاب الحلية في 10 مجلدات كبار، صنفه وفق أسلوب كتب الطبقات، ويعد أكبر موسوعة في تراجم النساك والزهاد. وفي هذا الكتاب سرد أبو نعيم كثيرا من الأحاديث النبوية التي فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف وفيها بعض الموضوع. وكتاب الحلية إجمالا لا يخلو من مقال تعرض له العلماء وأبانوا المقبول منه من المردود. وقد اختصر كتاب الحلية هذا ابن الجوزي في كتابه صفة الصفوة. ولقد أثنى على أبي نعيم كثير من العلماء الأثبات، فهذا الخطيب البغدادي يجعله مع العلماء والمحدثين والحفاظ. وقال الذهبي: كان أبو نعيم حافظا مبرزا عالي الإسناد، حيث تفرد بشيء كثير من العوالي وارتحل إليه الحفاظ، وهو عالم بفنون الحديث. ومع ذلك فإن الحافظ الذهبي يأخذ عليه تساهله في بيان درجة الأحاديث، ويأخذ عليه عدم بيانه للأحاديث الموضوعة بشكل خاص. يقول الذهبي: ما أعلم له ذنبا والله يعفو عنه أعظم من روايته للأحاديث الموضوعة في مؤلفاته، ثم يسكت عن توهينها. أي كان أبو نعيم يسكت عن بيان أنها واهية مردودة غير مقبولة، وهذا لا يصح، لأن الواجب هو بيان الأحاديث الموضوعة وبيان زيفها وبطلانها. ونتيجة لهذا التساهل في موضوع الأحاديث وعدم بيان درجة الأحاديث وعدم بيان المقبول من المردود منها، قام بعض العلماء برصد تلك الأحاديث الموضوعة وصنفوا لها كتبا لمعرفتها والحذر منها، وقام نفر آخر بتخريج الأحاديث من بعض المصنفات مع بيان درجتها. وهذا الصنيع دفع بعض المحققين وطلبة العلم اليوم لتخريج الأحاديث وبيان المقبول منها من المردود حين قيامهم بتحقيق المخطوطات في الفقه والحديث وغيره من الكتب العلمية. وهذا عمل رائع، فهو يخدم الحديث وكتب التراث والعلم كذلك. وهكذا مثلا قام محمود الحداد بتخريج الأحاديث الواردة في واحد من كتب أبي نعيم الأصبهاني، إذ قام بتخريج جزء من كتاب رياضة الأبدان، لأن الكتاب بكامله مفقود والجزء موجود مخطوط بالمكتبة الظاهرية بدمشق، والكتاب ذكره السمعاني في كتابه التحبير، وهذا الجزء صدر عام 1400 هجرية في الرياض. وأول ما تطالع في هذا الكتاب هذا الحديث النبوي، قال: حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد النيسابوري بسنده أن أم سمرة ابن جندب مات عنها زوجها وترك ابنه سمرة، فقدمت المدينة فخطبت، فكانت تقول: أنا لا أتزوج إلا رجلا يتكفل بنفقة ابنها سمرة حتى يبلغ، فتزوجها رجل من الأنصار على ذلك. قال: فكانت معه في الدار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض غلمان الأنصار في كل عام ممن بلغ منهم بعثة، أي كان يتفحص الشباب منهم، فمن بلغ مبلغ الرجال بعثه إلى الجهاد في سبيل الله. قال: فعرضهم ذات يوم، فمر به غلام فأجازه في البعث، وعرض عليه سمرة من بعده فرده، فقال سمرة: يا رسول الله، أجزت غلاما ورددتني؟ ولو صارعني لصرعته. قال: فدونك فصارعه. قال سمرة: فصارعته فصرعته، فأجازني النبي صلى الله عليه وسلم في البعث، أي وافق على إرساله إلى الجهاد في سبيل الله. ويتحفك المحقق بتخريجه في الحاشية لهذه الأحاديث، فيقول مثلا: رواه أبو نعيم أيضا في معرفة الصحابة، ورواه الطبراني في الكبير، وذكر هذا الحديث ابن الأثير في الصحابة، وذكره الذهبي في التجريد. ويقول محقق: لم أقف على اسم أمي سمرة والأنصاري الذي تزوجها، ولا على اسم البعث الذي بعث له سمرة. والحديث بعد ذلك يتضمن دلالات رائعة، منها هذا التسابق الرائع إلى الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تعالى في الأرض، ومنها هذه المفاضلة بين سمرة وبين شاب آخر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا عن طريق المصارعة والقدرة البدنية لإلحاق الفائز بالجهاد في سبيل الله. وقد فاز في هذه المفاضلة سمرة ابن جندب الصحابي الجليل الذي روت له كتب السنة أحاديث عديدة. ومن هذه الأحاديث كذلك التي تتعلق برياضة الأبدان ما رواه أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنهما، وقد ذكره أبو نعيم في كتابه هذا، وهو سباق النبي عليه الصلاة والسلام مع عائشة رضي الله عنها. فمرة سبقت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام، ومرة أخرى سبقها النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه أبو داود والإمام أحمد والبيهقي وابن حبان وابن أبي شيبة، وذكره ابن القيم في كتابه الفروسية، وهو حديث صحيح. إن أبا نعيم الأصبهاني ترك مؤلفات قيمة في الحديث وعلومه وفي الرقائق وفي الزهد ومعرفة الصحابة، وكل واحد من هذه الكتب يحتاج إلى وقفة لاستجلاء موضوعاته وأغراضه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.